ثم الرمي ينقل ينقل إجماعا ناقل يعتبر الراوي عالم ناقل. طيب أين هذا الإجماع الذي يخرج من البخاري ومن المدينة؟ أنت مش مسلم معايا أن البخاري والمدينة على خلاف قول مسلم؟ أي طب كيف يكون إجماع والإمام البخاري ومن المدينة يخالفان؟ إذا كان البخاري ومن المدينة مما لا يعتد بخلافهم قال لي بس العلماء الفيلم ردها قول مسلم. قلت له ردها ايه؟ عندك ابن عبد البر الخطيب بغداد الحاكم النيسابوري ابن الصلاح ابن حبر السيوطي السيوطي النووي ابن رشيد ابن رجب العلائي كلهم على قول البخاري والمدينة. استعجب استعجب بالفطرية فقال لي فضية بقى. قلت له يا شيخ انت قريت كتابي ما يعرفش الاقوال دي كلها ولا مالهاش كتاب انا اذكرها في المقدمه. قلت له شفت طريق كتابي؟ قال لا لسه. قلت له ايه اقرا اللي انت قلت عليا؟ ايه اقرا اللي انت قلت عليا؟ اذا هو قرا تصوره تصور سابق وبنى عليه اللي خالف التصور ده وقت يبقى مبتدع ضل مضل والعياذ بالله. جيت مره من المرات حبيت يعني قلت له اقرا كتير ما ردش عليا اقرا ولا ما ردش. فقلت بقى لازم انا هو بقى هو هجم وانا دفعت الهجوم يبقى لازم انا بقى ايه ارد الهجمه والهجمه مش كده ولا ايه؟ ما تسيبش ان احنا بس نوقف لا لازم بقى ايه نخش. فرحت له قلت له يا شيخ شيخك شيخك على قول البخاري والمدينه. قال لي ازاي؟ قلت له والله شيخك على قول البخاري والمدينه. هو ما يعرفش مذهب شيخه. ما يعرفش مذهب شيخه. قال لي ازاي؟ قلت له في كتاب صحيح مسلم مما ليس في الصحيحين في المقدمه ذكر هذا. وقال لا يكتفى بامكانيه اللقاء بل لا بد من التحقق من السماع. فقال لي على طول عنده جواب جاهز جاهز. قال لي ده مذهبه في هذا الكتاب خاص انا لو اشترط فيه شرط قاسي ولو كنت منتظر دي منه. ما هو عيب الناس انهم يردون قبل ان يتحققوا يا اخي تحققوا النص. فقلت له لا لو رجعت الى عباره الشيخ ستجد انها قاعده عامه عندها. وبعد كده ما ردش عليا في الشاهد بعض زي برضك مساله الحسن من اربع سنين كده اربع سنين تقريبا او ثلاث سنين جالي واحد من اسمها ايه الشرميه من الشرميه. فايه جاي بيقول ايه بيقول لي اختار في اخوه عندنا في الشرميه بيقولوا عليك مبتدع. قلت لهم ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان انت بتقول على حجيه الحسن. قلت له ما يقول كده؟ انت بتقول عليك مبتدع. طب اذا كنت انا مبتدع افرض انا بقول كده. طب من هناك ما تبقاني الى هذا الكفر؟ الى الان ابن حبان وابن حزم وابن خزيمه والذهبي وابن قطان والحافظ ابن حجر. قال لي الحافظ ابن حجر؟ قلت له اه تعالى خدت معايا البيت. افتح النكت. بعد ذكر كلام ابن القطان قال والقول الى ما حرره ابن القطان والقلب الى ما حرره ابن القطان اميل. ها؟ واخذ ينقل عن الخطيب انه لابد من ان يكون الراوي ثقه او نحو ذلك. هنفرض ان الحافظ بن حجر له مخالفه لهذا القول في غير هذا الكتاب. طبعا هو فيش خلاف القضيه اصلا مبنيه على قرائن مختلفه. والقرينه لا تعارض اصل القاعده. بعض الناس ياخد مثال يجعل له قاعده خطا. المثال قد يكون الامام عليه رحمه الله اعتمد فيه على قرينه لا على قاعده عنده مضطرده. المهم فقلت له من يقول بقول هؤلاء العلماء يكون مبتدع؟ اعتبرني يا اخي مخطئ. اكتشف فاخطا. لكن مبتدع ليه؟ قضية ان هو عنده تصور مسبق. تصور مسبق. ان القضية قضية ما فيهاش نزاع وما فيهاش خلاف. انا كنت زمان كده. انا مرة من المرات قرأت لبعض الناس ده الكلام ده من 10 سنين كده يعني او مثلا 12 سنة انه قال في بعض الرواة جحد الاراضي قرأ في الحرب خبر صدوق ويخطئ فكان لا يحتج بحديث فانا بقى اختصت جدا قلت له ازاي صدوق يخطئ يعني حديثه حسن صدوق يخطئ يعني حديثه حسن وبدأت بقى اتكلم الله انتوا هتغيرون القواعد هتغيرون القواعد فالواحد بعد كده لما قرا وعرف ان القضايا دي مش جامده هكذا لما القيم عليه رحمه الله اولا المسائل دي فيها اراء اخرى بحيث يسوغ لك بها ان تعذر مخالفك ثانيا هذه الامور مبنيه على فقه واعتبار قرائن محتسب الروايه وجعلك ترجح جانب الاصابه او جانب الخطا فليس معنى ان هو صدوق او ثقه او صدوق يخطئ او ثقه يخطئ او غيره ان كل احاديثه تكون بمنزله واحده الثقه حديثه كله صحيح عميان كده زي ما مثلا ايه عمرو بن شعيب عليه جدي اسناده حسن اول مش عمرو بن شعيب عليه جدي حسن الفا مع ان الامام احمد بيقول ربنا احتجبنا به ربنا وجس في القلب زي الامام احمد ما بيجعلش قاعده انه بينظر في الروايات ويتاملها من حيث المتن لان سبب واحد من حيث المتن وينظر في الشواهد مدى موافقته للاحاديث ومدى مخالفته للاحاديث الصحيحه الاخرى واحيانا يعمل حكم ولهذا وجدنا نجد الامام احمد احيانا يحتج بعمرو شعيب واحيانا لا يحتج به وكذلك سائر الائمه الامام الشافعي لما لقى عمرو بن شعيب جاب حديث ليس للمراه عطيه من مالها الا بابن زوجها قال هذا حديث يخالف القران والسنه والاجماع والنظر رد ملوش شواهد واضح بينما لما الامام احمد عليه رحمه الله سئل عن دية معاهد احتج بعد عمرو بن شعيب عليه عن جدي لموافقته لقول عثمان وفقهاء اهل المدينه هذا اسناد هو اسناد العلاء بن عبد الرحمن على عن جدي اسناد او بص على شرط مسلم يعني مسلم احتج به اي احتج به بحديث معينه لكن في احاديث انكرت عليه لم يحتج به ولذلك الامام ابو يعلى يقول احتج به باحاديث المسلم باحاديث المشاهير وتجنب من احاديثه الشواذ خلي بالك وتجنب من احاديثه الشواذ مثل حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم القضايا سخونتها من انه يتكلم فيها من ليس ايه من اهله واحد عنده تصور مسبق يبدع ويفسق واحد اللي خلف يقول عليه خارجي خوارج اصحاب الحديث ويجي واحد من الناحيه الثانيه يقول لك ده مرجئه انا مش عارف كيف يقتنعان هذا كيف يسمح الرجل ان يكون مرجئا وخارجيا هؤلاء يكفرون وهؤلاء لا يكفرون سبحان الله بعض بلغنا هذا أنا في واحد سمعت بأذنه واحد بلغني عنه سمعت بأذنه في شريط يعني يسمي بعض المشتغلين بالحديث خوارج والآخر بلغني عنه أنه قال هم مرجع فلما سئل يعني إيه وجه الإرجاع يعني قال لأنهم أرجعوا حجية الحسن الأخير أرجعوا والله والله نحن في زمن النكد لو خرج علينا أحمد بن حنبل عليه رحمه الله تعالى فرأنا على هذه الحال لما فعل بنا أقل من أن يضرب رؤوسنا بالنعال ده سؤال ده واحد يسألني عن قصة حياتي طب هحكيها لك يعني سؤال هل سنن الإمام النسائي معروفة بالمجتبى هي سنن السرة هل هو معروف لكن إذا كان عندك معلومة أخرى أفدنا بها ما قولكم في عنعنة الأعمش وعنعنة قتادة من حيث الاتصال يعني والأعمش يدلس لكن الإمام الذهبي يرى أنه لا يدلس عن كبار أصحابه المشهور بالرواية عنهم كأبي صالح وأمثال هؤلاء وقتادة يدلس ولكن قليل قتادة تلمسه قليل جدا و بخصوص قتادة عليه رحمة الله كان ولد أكمة يعني لا يبصر، وهذه ترتبت عليها قضايا متعلقة بالسماع، لأنه كان يأخذ من كتب بعض أصحابه بعض الشيوخ، ها؟ ومسألة الكتب ديت لابد فيها من على الأقل إنه يعرف خط المكتوب صاحب الكتاب، والأعمل لا يقصر فكيف يعرف خطه إلا إذا أعلم بذلك، فإذا أعلم فسيكون هناك من أعلمه، فمن أعلمه هو الواسطة بينه وبين الكتاب، فإذا رأى قطر على الكتاب يكون قطر، كما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله ذلك في ترجمة الأوزاعي أو قتادة من سير أعلام النبلاء. واحد بيسألني عن قصة حياتي يقول وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبعد، ما هي الطريقة المثلى لمذاكرة علم الحديث وكيف كانت مذاكرتك له؟ يعني أنت بلغت ما كان واسعا، طرق كثيرة، جاي على طريقتي اللي هي ما تجيبش نتيجة. هو طبعا أهم حاجة الحفظ، لازم تحفظ متن يا جماعة، لازم تأخذ صح تحفظ ما هتقول السلف ما كانوش بيحفظوا، وكثير من يحفظوا كانوا هم حافظين كل حاجه، كانوا حافظين السنه وحافظين اقوال الصحابه واقوال التابعين كل حاجه كانوا حافظينها بالاسانيد كمان، فاحنا مش ما عندناش الطاقه نحفظ هذا كله، فعلى الاقل نحفظ متن ابتداء مختصر للعلم ييسر علينا استكمال المسيره، كما قال من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون، ثم بعد ذلك تهتم بشرحه وبشروحه، وإذا كان الشرح من تأليف الناظم فهذا أفضل، مثل ألفية العراقي شرحها العراقي وشرحها السخاوي أيضا، فهذا من أفضل ما يكون شرحا، وعليك بمجالسة الشيوخ، الشيخ محمد عمرو الشيخ أبو إسحاق، هؤلاء طبعا إذا استشكل عليك شيء اسأل، وأيضا الإدمان، شو إدمان، دائما أحب أعبر بكلمة إدمان دي معش عربية ولا مش عربية، إدمان النظر في كتب العلم، ما تيأس، كل إذا فتحت صفحة يا بنت هتكتب فايدة، بالذات في أوائل الطلب اقرأ، لا يعني لا يهمك إلا أن تقرأ، اقرأ من قبل أن تقرأ، اقرأ وانت صاحي وانت نايم وانت على جنب، اقرأ وانت ماشي في الشارع وانت في الاوتوبيس وانت في السيارة، اقرأ لازم نقرأ، مش السماع بس، السماع خير بيعينك بيفتح لك مسائل يعينك على تفهم ما في الكتب، لكن بدنا تقرأ، وتدربك على القراءة في كتب القول يعودك على اللغة العلمية، على اللغة الاصطلاحات العلمية ديت بتشوف الأئمة بيستعملوها ازاي، فتتكون عندك ملكة بحيث انك تستطيع انك تتكلم كمثل ما يتكلمون ولا ايه، فبقدر قراءتك في كتب الحديث تستطيع ان تتشرب منه الاساليب الحديثية والعبارات الحديثية والاصطلاحات الحديثية، وإذا كنا نقول أنه لا تقديس لأقوال العلماء إلا أنه أيضا لا تهجم على العلماء، بمعنى طالب العلم المبتدئ لازم يقرأ، وكل معلومة زائدة يجدها في كتاب على خلاف ما يتصوره هو ابتداء فلا يرد هذه المعلومة الجديدة لمخالفتها ما يتصوره، بل يعتبر هذه معلومة جديدة تصحح تصورها، ودي مهمة جدا، بعض الإخوة بعد ما يقرأ البيقونية ويذاكر المصطلح وكدوت يفتح سعيد بن حاتم في الأيام وحاتم أحيانا يرجح رواية الأدنى على رواية الأعلى وأقل حفظا على بن أخزر، أخطأ أبو حاتم وكيف ذلك ومتقرر في علم مصطلح الحديث أن رواية الأحفظ مقدمة على رواية الأدنى حفظ، فهو أولا جعل المعلومات اللي تعلمها في أوائل الطلب هي الفيصل ولم يستفد من علم الإيمان، بل عليك أن تنظر لماذا قدم الإمام هذا. ها هنا الرواية الأدنى حفظ على رواية الأعلى حفظ، أكيد في علة، في حكمة، في قاعدة خفية علي ما عرفتهاش لسه، أبحث وراء واسأل أهل العلم حتى يخبرون عن هذه القاعدة أو عن هذه الفائدة أو عن هذه النقطة، يبقى ازداد علما أم لا. لكن أنا أعرف عندك محل سر، كل ما يخالف ما تعلمته في أوائل الطلب باطل. وده اللي هيقول إيه؟ حسن التصور، إحنا دايما بنسعى إلى اكتناف طلب العلم أول مراحل الطلب، ليه؟ لأن بعض طلبة العلم يقرأ في الأول كلام منتقد، ثم بعد ذلك إذا ولد الكلام يستحيش رده بهذا الكلام المنتقد. فالواجب على الطالب العلم أن يبتدئ بالكتب التي ألفها المتخصصون في علم الحديث، حتى لا يتصور العلم على غير حقيقته. ثم إذا وجد شيئا في كلام أهل العلم على خلاف ما تصوره ابتداء، عليه أن يعتبر ذلك زيادة في العلم وليس نقصانا بحيث يستدعي ذلك رده وعدم قبوله. هذا يعني ما أردت أن أنبه عليه إخواني، وإن شاء الله تعالى أنا وعدتكم إن إحنا هنختم محاضرة عامة في مثل هذه الموضوعات، أسألك على أن يعينني على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا مع الدليل الرابع من الأدلة التي استدل بها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى على مذهبه في الاكتفاء بالمعاصرة بين الراوي وشيخه وإمكانية اللقاء بينهما للحكم بالحديث على الحديث بالاتصال. وذكرنا أن الدليل الثاني والثالث والرابع إنما هي تمثل دليلا واحدا، وهو دليل استقرائي. قصد الإمام مسلم عليه رحمة الله أن يجمع روايات عن الصحابة وعن التابعين قد صححها الأئمة، على الرغم من أنه لم يذكر بين هؤلاء في الإسناد تصريح بالسماع، لا في هذه الرواية بخصوصها ولا فيما يرويه الراوي في روايات أخرى. وذكرنا أن بعض ما ذكره الإمام مسلم استدرك عليه لأنه إما وجد السماع، إما أنه وجد السماع وعرف وطلع عليه غير الإمام مسلم، وإما أن هناك قرينة احتفت جعلت الأئمة يميلون إلى الحكم بالاتصال، أو أن الأمثلة خارجة عن محل النزاع كالأمثلة التي ساقها فيما يرويه بعض الصحابة عن صحابة آخرين، ولا يعرف أن هؤلاء الصحابة صرحوا بالسماع من الآخرين في حديث من الأحاديث. فإن الظاهر أن الذين احتجوا بهذه الأحاديث إنما عاملوا تلك الأحاديث معاملة مرسل الصحابي، ومعلوم أن الصحابة كلهم عدول أمناء ثقات، فرواية بعضهم عن بعض من غير سماع لا تؤثر، لأن الظاهر أن من لم يسمع هذا الصحابي إذا روى عن الصحابي الآخر من غير سماع فهو إنما أخذه عن صحابي ثالث، والصحابة كلهم ثقات عدول أمناء. يقول الإمام مسلم: وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية، وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، يعني صغار الصحابة. قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمع منه شيئا. هذا القدر من كلام الإمام مسلم استدرك عليه أو استدرك عليه بعضه، وذلك فيما ذكره من رواية أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب من أنها لم تأتي في رواية من الروايات بالتصريح بالسماع. استدرك عليه بأن الإمام علي بن المديني في كتاب العلل ذكر أنه في بعض الروايات عن أبي عثمان النهدي قال حدثني أبي بن كعب، واعتمد عليه الإمام علي بن المديني في إثبات سماعه من أبي بن كعب، وهذا يدل على أن غير الإمام مسلم اطلع على ما لم يطلع عليه الإمام. قال الإمام: وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. قال: وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار، يعني ولم يذكر تصريحا بالسماع، وهذا أيضا مما استدرك على الإمام مسلم وتقد عليه، لأن البخاري خرج له في الصحيح عن أبي مسعود الأنصاري بلفظ التصريح بالسماع، أخرج له البخاري في الصحيح بلفظ التصريح بالسماع، وهذا يدل على أن البخاري وقف على ما لم يقف عليه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكل هذه التعقبات مذكورة في موضعها من كتب علوم الحديث، سواء في كتاب السنن الأبيض لابن رشيد السبتي، أو حسن النزاع الذي هو اختصاره، أو فيما ذكره الإمام العلائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في جمع التحصيل، وكذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلم أشار إلى هذا، والحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، والشيخ المعلم اليماني عليه رحمة الله له رسالة مفردة في هذه الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم، والتي ذكر أنها ليست تعرف بالسماع وإنما هي معروفة عند النقاد بالسماع وطبعت حديثا. قال الإمام: وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، يعني حدث عن أنس ولا يعرف أنه صرح بالسماع من أنس. تلاحظون أن أكثر هذه الأمثلة إنما هي مما يغلب على الظن وقوع الاتصال فيها، والسماع لقدم الراوي والأول سماعه ممن هو أكبر وأقدم ممن لم يذكر عنه سماعا، وهذه قرينة مما يعتمد عليها ويتكأ عليها لترجيح جانب السماع، وهذا سنبينه إن شاء الله، من أن الإمام البخاري ليس كما يتصور أنه إن لم يأتي التصريح فلا يقبل الحكم بالاتصال، وإنما الأصل عنده أن يأتي التصريح بالسماع. فإذا وجدت قرينة تدل على السماع غير التصريح اعتمد عليها، كما هو شأن البخاري وشأن سائر الأئمة في الرجوع إلى القرائن في كل مباحث العلم، في كل مباحث العلم، كما نقول الأصل في تفرد الثقة أنه صحيح، الأصل في تفرد الثقة أنه صحيح مقبول ومحتج به، ولكن قد تأتي قرينة تجعلنا نميل إلى تخطئة ذلك الثقة في ذلك الحديث الذي تفرد له. فالقرينة لا نجعلها قاعدة مضطردة، ولكننا قد نستند عليها ونتكئ عليها لترجيح جانب الإصابة أو جانب الخطأ. كذلك نقول الأصل في الرواية المعنعنة أنها غير متصلة، متصلة حتى يأتي التصريح بالسماع ولو مرة ممن لم يعرف بالتدنيس. هذا هو الأصل في الباب. فإذا لم نجد تصريحا بالسماع ووجدنا قرائن ترجح جانب الإصابة جانب السماع، فنحن نأخذ بهذه القرائن ونستفيد منها. والعكس أيضا صحيح، فقد يأتي التصريح بالسماع، قد يأتي التصريح بالسماع وتكون لدينا قرائن على أن هذا التصريح خطأ من قبل الراوي المصرح نفسه أو قبل من دونه من الإسناد، فلا نعتمد على هذا التصريح ولا نبني عليه الحكم بالاتصال. فهذا التصريح ها هو قد جاء، ومع ذلك لا نعرض عليه لقرينة رجحت جانب الخطأ في هذا التصريح، أو أنه أريد به خلاف الظاهر منه، كما جاء عن الحسن البصري وثابت البناني وغيرهما أنهما كان يقولان حدثنا فلان، ويقصدون أو يقصدان أنه حدث قومهم، لا أنه حدثهم على وجه الخصوص. كان الحسن البصري يقول حدثنا ابن عباس، قال البزار وغيره أراد حدث قومنا من أهل البصرة، قالوا وذلك أن ها هنا القرينة، ذلك أن ابن الحسن البصري لم يدرك أو لم يلتقي بابن عباس قط، لأنه يوم أن كان ابن عباس بالبصرة كان الحسن البصري خارجها، يوم أن كان الحسن البصري ابن عباس بالبصرة كان الحسن البصري خارجها. فها هنا وجدت قرينة جعلتنا لا نعتد بالسماء أو جعلتنا نحمله على خلاف الظاهر منه. فالقرائن بابها واسع، ولا يعرفها ولا يدركها ولا يطلع عليها إلا الأئمة المتخصصون الجهاوذة النقاد عليهم رحمة الله تعالى. وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه، يعني ولم يذكر سماعا من سمى. وأسند نافع بن جبير، نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، يعني هو لم يذكر سماعا. وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع من أشد المواضع التي أنكرت على الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، ذلك أن هذه الأحاديث الثلاثة مذكورة في صحيح مسلم بلفظ التصريح بالسماع، مذكورة في صحيح مسلم نفسه بلفظ التصريح بالسماع، ونحن نذكر الرواية من صحيح مسلم بلفظها لتبين صحة نقد العلماء الذين لم يوافقوا الإمام مسلما في هذا الموضع. الموضع الأول، ذكر الإمام مسلم في كتاب صفة الجنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هذا كله في صحيح مسلم نفسه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، من هذا؟ ابن رهوي. قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذا الحديث هل فيه رواية النعمان بن عياش عن أبي سعيد؟ ليس فيه ذلك، وأصل الرواية ليس فيها رواية النعمان عن أبي سعيد، وبطبيعة الحال يكون فيها تصريح، لكن تأمل الرواية لأن الرواية تتم وهي أيضا في صحيح مسلم. قال أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنفسه. ولعل السبب خفاء هذا التصريح على الإمام مسلم أنه جاء في زيد الحديث ولم يجي في صدره، وهكذا أيضا خبره الإمام البخاري في صحيح. الموضع الثاني أيضا في نفس الكتاب، يعني كتاب صفة الجنة، حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله، قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. قال فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري يقول كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. إذا جاء التصريح أيضا بالسماع وأيضا في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وأيضا خرج ذلك الحديث من ذلك الطريق أيضا الإمام البخاري في كتاب صفة الجنة. الموضع الثاني هو في كتاب المناقب، الثالث في كتاب المناقب، قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فراتكم على الحوض. وفيه قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت نعم. قال: فأنا هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال: فقلت نعم. قال: فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يقول فأقول إنهم مني، وذكر الحديث بتمامه. فهذه المواضع الثلاثة مذكور فيها تصريح النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد الخدري، وكلها في صحيح مسلم، ووافقه أيضا على إخراجها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. فهذا الموضع الذي أنكر الإمام مسلم في صدر كتابه أن يكون النعمان بن أبي عياش صرح بالسماع من أبي سعيد الخدري في تلك الأحاديث الثلاثة، قد ثبت تصريحه بالسماع منه في هذه الأحاديث الثلاثة وفي صحيح مسلم نفسه. وكما قلت هذا من أشد المواضع التي أنكرت على الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، يعني وهو لم يسمع منه. هذا حديث إيه؟ الدين النصيحة، حديث الدين النصيحة. وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند حويل بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. يقول الإمام مسلم: فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا رواياتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه. وبينا أن هذا الإطلاق ليس في موضعه. قال: وهي أسانيد عند ذوي المعرفة للأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. قال الإمام: وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه فيه توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرض عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا. ما الفرق بين خلفا وخلفا؟ نعم، الخلف هو سيف خلف بعدهم خلف، أما الخلف يحمل هذا عن كل خلف عدول، هم الخلف الممدوحين، أما الخلف هم الخلف المذمومين. حتى في بيت شعري يذكر عن عائشة رضي الله عنها لأجل ما صحته: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. بعض إخواننا بقى صحف الرواية أو قلبها حسب هواه فقال: ذهب الذين يعاشوا على أكتافه. يقول: فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء عليه تكلان. هذا هو ما ذكره الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في مقدمته حول هذه المسألة. وبهذه المسألة تنتهي المقدمة التي كتبها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صدر كتابه الصحيح. وبينا بخصوص هذه المسألة الانتقادات التي وجهت إلى الإمام مسلم في مخالفته وفي ادعائه الإجماع على الاكتفاء بالمعاصرة في اللقاء الماضي، وذكرنا أن هذا الإجماع غير صحيح، بل إجماع إن صح إطلاقه فهو على خلاف ما ذكر الإمام مسلم، وبالطبع فقد حكى الإجماع على خلاف قوله وعلى قول من رده الإمام مسلم. حكم الإجماع عليه الإمام ابن عبد البر والإمام الخطيب البغدادي ابن عبد البر في كتاب التمهيد في أوائله، والخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى في الكفاية. ثم ذكرنا عن الإمام ابن رجب الحنبلي أنه قال إنه لا يستبعد أن يقال إن هذا هو القول، يعني قول علي بن المديني والبخاري في ضرورة الوقوف على اللقاء والعلم به. قال إنه يدل إنه لا يستبعد أن يكون هو قول جماهير المحدثين من المتقدمين والمتأخرين بعد أن ساق مقالات عن الإمام أحمد بن حنبل وعن شعبة بن الحجاج وعن أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني وغيرهم الدل على اشتراط ذلك. وأيضا تبين أن المتأخرين أيضا أعني المبرزين منهم المتخصصين في علم الحديث أيضا كانوا على مذهب البخاري وابن المديني عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، كمثل الحاكم النيسابوري وكمثل ابن حبان البستي وكما ذكرنا ابن عبد البر وكذلك الخطيب البغدادي وكذلك ابن الصلاح وابن الفجر السبتي والعلاء وابن حجر العسقلاني وابن رجب الحنبلي بل والسيوطي وأيضا النووي في مقدمة صحيح مسلم وكذلك مقدمة شرحه على البخاري. وغير هؤلاء من العلماء الذين ساروا على والحافظ ابن حجر وهذا طبعا لا ينسى ذكر ذلك في كتاب النزهة بعد أن ذكر أن هذا قول البخاري وابن المديني قال وهو المختار، قال وهو المختار. وكذلك في كتاب النكت على ابن الصلاح ودافع عنه ورد على الإمام مسلم بعض الأدلة التي استدل بها على قوله. إذا من ناحية تحرير مذاهب العلماء في مسألة ليست المقولة الشائعة الداردة على ألسنة طلبة العلم القائلة بأن الجمهور على قول مسلم يعني في مسألة عن عنف المعاصر، هذه المقولة منتقدة وهي من المقولات التي قالها بعض الناس وتبعه عليها بعض من جاء بعده من غير تحقيق ولا تحرير. والظاهر أن الذي قال إن الجمهور على قول مسلم إنما قالها لم يكن من أهل الحديث ولا من المتخصصين فيه بل هو بعض الأصوليين، وإنما قال ذلك بناء على أن أكثر الأصوليين أي مشتغلين بأصول الفقه والكلام هم الذين وافقوا مسلما على هذا، فهذا حكاية عن غير أهل الحديث. أما أهل الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فهم على قول البخاري وابن المديني وجمهور الأئمة، وعلى فكرة أيضا الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء تكلم رجح اختيار البخاري وابن المديني على الإمام رحمة الله تعالى، بل وأنكر على الإمام مسلم طريقة نقده لهما أو لقائل هذه المقولة في مقدمة الصحيح. وإن مما أحب أن ألفت الأنظار إليه ما أشرت إليه قريبا هو أن الإمام البخاري وكذا الأئمة قاطبة إنما يتعاملون مع هذه المسألة بشيء من الفقه والفهم، بشيء من الفقه والفهم، فليست عندهم المسألة في قالب جامد ولا هي قاعدة صماء عمياء بكماء، وإنما يستفيدون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من القرائن المختصة بالرواية التي ترجح جانب الاتصال أو جانب الانفصال. فإذا ترجح جانب الاتصال بالقرائن فإنهم يحكمون بالاتصال وإن لم يقفوا على رواية بعينها فيها تصريح بالسماع، وإذا ترجح جانب الانفصال أو الانقطاع فإنهم حينئذ قد يعتمدون على هذه القرينة لتخطئة بعض الرواة الذين يذكرون ألفاظ السماع في الروايات أو يحملونها بمقتضى هذه القرائن على خلاف الظاهر منها، كما ذكرنا ذلك في صنيعهم مع الحسن البصري وغيرهم من الرواة. فالمسألة عندهم ترجع إلى القرائن. أذكر من القرائن التي اعتمد عليها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وأدخل على أساسها حديثا في الصحيح، حديثا في الصحيح وليس فيه التصريح بالسماع ولا في غيره من رواية راوي هذا الحديث، هو ما رواه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلى فكرة هذا الحديث ليس في مسلم وإنما هو في البخاري فقط. الشاهد أن عبد الرحمن السلمي لا يعرف له سماع من عثمان بن عفان، بل أنكر سماعه منه شعبة بن الحجاج وابن معين عليهما رحمة الله. أنكر سماعه منه شعبة ابن الحجاج ويحيى ابن معين عليهما رحمة الله. فهذا من الممكن أن يتعقل على البخاري بأن هذا الحديث ليس فيه تصريح بالسماع، بل وليس في رواية هذا الراوي هو عبد الرحمن السلمي على عثمان تصريح بالسماع في غير هذه الرواية، بل وأنكر سماعه منه إمامان كبيران وهما أحدهما الإمام شعبة والآخر الإمام يحيى ابن معين عليهما رحمة الله تعالى. فما هو الداعي أو الدافع أو شيء الذي اعتمد عليه البخاري عليه رحمة الله لإدخال هذا الحديث في الصحيح وهو معروف بالتحرز في مسألة الاتصال؟ هذا ما أشار إليه الإمام الحافظ ابن حجر في شرحه لصنيع البخاري، ذلك أن الحافظ ابن حجر قال الذي يظهر لي أن إمام البخاري إنما أدخل هذا الحديث في الصحيح لقرينة في رحمك الله لقرينة جاءت في الرواية دلت على أن هذا الراوي هو أبو عبد الرحمن السلمي سمع من عثمان خلافا لمن نفى ذلك. ذلك أن هذا الحديث جاء بعد أن روى أبو عبد الرحمن السلمي هذا الحديث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي بعقل ذلك فهذا الذي أقعدني ذلك المقعد. معروف أبو عبد الرحمن السلمي كان من القراء، كان من القراء، فقال فهذا الذي أقعدني ذلك المقعد. ما وجه الدلالة أو ما هي القرينة التي استشهد بها الإمام أو اعتمد عليها؟ القرينة تكمن فأنه تاريخيا معلوم أن أبا عبد الرحمن السلمي كان يقرئ الناس القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كان يقرئ الناس القرآن في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا معروف تاريخيا ولا خلاف عليه بين أهل التاريخ، من أن أبا عبد الرحمن السلمي كان يقرئ القرآن للناس في زمن عثمان. هو قد قال إن هذا الحديث هو السبب الذي دفعني إلى إقراء الناس القرآن، ومعنى هذا أن هذا الحديث تحمله في زمن عثمان أو قبل زمن عثمان. المهم أنه تحمله في حياة عثمان ولم يتحمله بعد عثمان رضي الله عنه. واضح؟ إذن هذه مقولة قوله وذلك الذي أقعدني ذلك المقعد يدل على مع ما علمنا من أنه كان يقرأ الناس القرآن في زمن عثمان. نستطيع أن نستخلص من هاتين المقدمتين أن أبا عبد الرحمن السلمي سمع هذا الحديث في حياة عثمان ولم يسمعه بعد وفاته، وإذا قال قد سمعه في حياة عثمان وقد كان في مدينة مع عثمان بن عفان فيستبعد جدا أن يسمع الحديث عن عثمان وعثمان بين ظهورهم وهو أمير المؤمنين ولا يذهب إليه ليسأله عن الحديث بل يأخذه بنزول فتلك هي القرينة التي اعتمد عليها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى للحكم باتصال ذلك الحديث وتصحيحه. وهناك أمثلة كثيرة جدا، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى من أكثر الذين اعتنوا بشرح إشارات البخاري وشرح القرائن التي يعتمد عليها في تصحيح الحديث وتضعيفه عامة وفي هذه المسألة على وجه الخصوص. والكتاب الذي قدمته إليكم في اللقاء الماضي هو كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقاء اللقية والسماع في السند المعان عن بين المتعاصرين، قد جاء بعدة أمثلة من الأمثلة التي بنى الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى تصحيحه لها أو الحكم باتصالها على مجرد القرينة وإن لم يأتي تصريح بالسماع، ناقلا ذلك عن شرح وجه هذه القرائن من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، فليرجع إليه من يشاء. وفي المقابل فمن يظن أن الإمام مسلما عليه رحمة الله تبارك وتعالى يكتفي بمجرد المعاصرة، يكتفي بمجرد حصول المعاصرة، المعاصرة بين الراوي وشيخه من غير اعتبار قرائن ولا الرجوع إلى القرائن المحتفة لترجيح جانب الاتصال على جانب الانقطاع، فهذا أيضا سوء فهم لكلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالإمام مسلم أيضا يرجع إلى القرائن ويعتمد عليها، بل هو صرح في مقدمة الصحيح في ثنايا حديثه عن هذه المسألة من أنه إذا جاء دليل يدل على عدم السماع فإنه يعمل بهذا الدليل ويرجع إليه ويستفاد منه. فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صدر كلامه عن هذه المسألة، قال: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه وسمع منه لكونهما جميعا كان في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشفعا بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. يقول: إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. فهذا الذي ذكره الإمام مسلم يدل على أن القرية ليست على إطلاقها. فمن يأتي مثلا لحديث يرويه رجل من أهل البصرة عن رجل من أهل الشام ولا يعرف هذا الحديث عند الشاميين، ولا يعرف أن هذا الرجل البصري خرج من بلده قط، أو لا يعرف بكثرة الرحلة والطوفان في البلدان لسماع الحديث، فهذا هذه قرينة تدل على عدم السماع. فمن يقول لا المعاصرة كافية وهذا قد عاصر شيخه مدة تكفيه للسماع منه، فهو حينئذ يتكلف في فهم كلام الإمام مسلم ويحمله على غير محمله، ويحمله على غير محمله، بل هذه قرينة تجعلك تميل إلى عدم السماع لبعد الشقة بين الراوي وشيخ فريق العمل في علم الحديث، وهي موجودة في كتاب الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات حينما تكلمنا عن التدليس والسماع والتدليس والمتابعة وكيفية التعامل مع الرواية المدلسة في إثبات المتابعة للغير. إذن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى ليست عنده القاعدة في قالب جامد، وإنما أيضا ترجع إلى القرائن والاعتبارات التي يعتمد عليها المحدثون عامة لترجيح جانب الإصابة أو جانب الخطأ أو جانب السماع أو جانب عدم السماع. وأكتفي بهذا القدر مما يتعلق بصحيح بمقدمة صحيح مسلم، وندخل في أصل الصحيح، صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الإمام أبو الحسن أبو الحسين بن الحجاج القشيري، من أبو الحسين بن الحجاج القشيري رحمه الله، البخاري مسلم، الإمام مسلم عليه رحمة الله. بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه: حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر، نعم يعمر، جزاك الله خيرا. قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري. على فكرة الضبط هنا يعني فيه نظر، أنا عندنا الحميري وعندي أنا وحميد بن، أنا وحميد بن، فالضبط في النسخة دي يعني فيه إشكالات كثيرة، فما تعتمدش عليها يعني، اعتمد كلي. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، توفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاقتربته انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم، وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر انف، قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا لانفقه فانفقه ما قبل الله من عند ما قبل عندك ايه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طبعا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة جدا، ولكن كما هو شرطنا في شرح الكتاب إنما نشرح مراد الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى من تخريج الحديث، وإلا فكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يدخل في أبواب كثيرة من أبواب العلم، ومن الممكن أن يستفاد منه فوائد كثيرة متعلقة بأبواب العلم المختلفة، ولكننا سنحرص على أن يكون شرحنا للحديث على وفق الباب الذي وضعه فيه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. فإذا اشتمل مثلا الحديث على مسألة من مسائل الفقه أو مسألة من مسائل البلوغ أو مسألة من مسائل المتعلقة بالعلوم الكونية أو نحو ذلك، ولكن الإمام مسلم أدخل هذا الحديث في كتاب الإيمان، فنحن نشرح القدر الذي دل عليه الحديث مما يتعلق بكتاب الإيمان وإذا أشرنا إلى بعض الفوائد المتعلقة بالحديث إشارة سريعة فلا بأس، ولكن لا نقف عند كل فائدة نستفيدها من الحديث أو ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من الحديث. قال الإمام مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديث حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال إلى آخر الحديث. نقف وقفة مع الإمام مسلم في الإسناد، وهذه الوقفة لن نكررها إن شاء الله لأنها تتكرر بطبيعة الحال في أغلب أحاديث الكتاب، ف ونحن نشير إليها وإلى طريقة الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سوق أسانيد الكتاب، يعرف من خلال شرحنا لهذا الحديث أو لطريقته تلك في هذا الحديث، يعرف ذلك في باقي الأحاديث التي تأتي على قياس ذلك. نجد الإمام مسلم عليه رحمة الله ينوع في ألفاظ الأداء، فبينما حديثه عن أبي خيثمة صدره بقوله حدثني، وأما حديثه عن عبيد الله بن معاذ عن بني فصدره بقوله حدثنا، فلماذا فرق الإمام مسلم ولماذا نوع في ألفاظ الأداء هكذا؟ لماذا لم يلتزم لفظا واحدا؟ لماذا لم يقل حدثنا أو حدثني؟ بطبيعة الحال لو قال لفظا واحدا من هذه الألفاظ لا أنكر ذلك عليه، في الأمر واسع، ولكن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى كان يأخذ في هذا الباب بقول من يفرق بين هذه الألفاظ من حيث المعنى. وقد ذكر الإمام الحاكم النيسابوري وغيره أن قول المحدث حدثني فلان فهو إنما يدل على أنه أخذه منه خاصة، أي أن الشيخ حدثه به وحده، الشيخ حدثه به وحده، فإذا قال حدثنا فلان فهذا يدل على أن الشيخ حدثه بالحديث في جماعة لم يخصه به، وإنما حدثه به في جماعة من طلبة الحديث، فلهذا قال حدثنا ولم يقل إيه حدثني. أما إذا قال أخبرنا فما معناه؟ أخبرنا. طيب نسهل لكم المسألة ونجعلها منتظمة تدريجيا، إذا قال أخبرني فماذا يعني؟ نعم، أخبره بمفرده. طيب نمشي معك شوية شوية، إذا ما فيش فرق بين حدثني وأخبرني ولا إيه؟ لا اللي عايزين هنا هنا قرأ عليه هو أخبر سبعة. الله يفتح عليك. أخبرني أي أن الراوي قرأ بين يدي الشيخ وأقره الشيخ، الراوي قرأ بنفسه بين يدي الشيخ وأقره الشيخ، فيقول إيه؟ طب لو قال أخبرنا فماذا يعني بذلك؟ قرأ مع جمهور الطلبة. طيب ادي وجهة نظر. ها؟ سمع احد المرجع قرأ على شيخ؟ لم يقرأ بنفسه وانما قرأ قارئ وهو في المجلس، فالراوي الذي يقول اخبرنا لم يقرأ هو بنفسه بين يدي الشيخ، ولكن كان هناك كمن يقرأ بين يدي الشيخ، كان هناك من يقرأ بين يدي الشيخ والشيخ يقره، وهذا الراوي هذا الراوي كان جالسا في المجلس، وهذا الراوي كان لكنه لا يسمع الشيخ وإنما يسمع قراءة الايه المقرئ، واضح؟ فلهذا يقول ايه اخبرنا، يقول اخبرنا. اذا هذه طريقة الإمام مسلم في الصحيح كله، انه يراعي هذه الفوارق في الفاظ الاداء عليه رحمة الله، يراعي هذه الفوارق في الفاظ الاداء. امسكني على طول الخط كده، انا معايا هنا ترمومتر. امر اخر نستفيده من هذا الاسناد وهو قوله ها، قوله ها، شرحنا هذا في اوائل الصحيح اوائل المقدمه، من ان ها هذه بمعنى اختصار من كلمه تحويل، أي تحويل من إسناد إلى إسناد، تحويل من إسناد إلى إسناد، والإسنادان يشتركان في مخرج، قد يكون هذا المخرج هو الصحابي، يعني يجيب إسناده إلى التابعي، بعدين يقول ح، بعدين يجيب الاسم الثاني الى تابعين اخر يقول بعدين يقول عن ابي هريره، يعني هذان التابعان تابعيان يرويان الحديث عن ابي هريره، وقد يكون عن من دون الصحابي، قد يكون عن بعض التابعين او عن بعض التابع التابعين وهكذا. وهذا مثال سيوضح المقام. شيء اخر من عاده الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى في الصحيح انه لا يكرر الا لضروره، انه لا يكرر الا لضروره. فمثلا نحن هنا نقرا الاسنادين جميعا، نجد الامام يقول حدثني ابو خزيمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، هذا الاسناد الاول. والثاني يقول وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديث حدثنا ابي، خلي بالك حدثنا كهمس، يبقى هيشترك الاسنادين من عند ايه؟ كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان الى اخره. يبقى احنا عندنا تكرار، عندنا تكرار. اليس كان بامكاني أن يقول حدثني أبو خيزمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديث حدثنا أي، حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، ولا يكرر هذا الإسناد؟ أليس كان هذا بإمكانه هو أولى في الاختصار؟ قد يقول قائل هذا، فيتعقب الإمام مسلم بأنه كرر من حيث من غير ضرورة. والواقع أن الإمام مسلم لا يكرر كما قلنا مرارا وتكرارا إلا لفائدة. اكتب سؤالك في ورقة، ما معكش قلم؟ معكش ورقة؟ الواقع أن الإمام مسلم عليه رحمة الله لا يكرر إلا لفائدة زائدة، وها هنا يجلي الفوائد التي عناها الإمام مسلم من هذا التكرار. أولا أن زهير بن حرب روى الحديث عن وكيع، فقال حدثنا وكيع عن كهمس، صح؟ بينما معاذ العنبري روى الحديث عن كهمس بلفظ التصريح بالسماع فقال حدثنا كهمس. هناك فارق في ألفاظ الأداء أم لا؟ والمسألة لسه منتهيين منها، مسألة الإيه عن عادة المعاصي. فلو أن مسلما عليه رحمة الله تعالى ذكر الحديث عن وكيع وعن معاذ العنبري بالعنعنة لجاء من قال نحن لا نصحح هذا الحديث إلا بعد أن نطلع على السمع مثلا، واضح؟ فالإمام مسلم عليه رحمة الله أراد أن يذكر الرواية بحروفها حتى يبين أنه صرح بالسمع في هذا الحديث. ولو قال قائل أليس من الممكن أن يذكر لفظ التصريح ويختصر؟ فيقول عن وكيع، ثم يقول وعن معاذ العنبري قال حدثنا كهمس. لو وقع ذلك لكان كذبا على وكيع، لأن وكيع لم يقل حدثنا، وإنما قال عن، وإنما قال إيه؟ عن. فمن يأتي ويذكر التصريح بالسماع ولا يبين أن هذا التصريح في رواية بعض الرواة دون البعض الآخر، فقد يكون هذا التصريح مما أخطأ فيه من ذكره في الحديث. والواقع أن من ذكر الحديث بالعنعنة هو الذي أصاب في تحمل الحديث، ووقع هذا في غير ما حديث، وذكرنا ذلك في لقاءات سبقت، من أن الراوي قد يأتي إلى حديث يرويه رجلان أحدهما يذكر لفظ السماع والآخر لا يذكر، فيقرن بينهما فيذكر لفظ السماع في الرواية ولا يميز أن هذا ذكر وذاك لم يذكر. ووقع ذلك للإمام الطبراني في حديث الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، والإمام البخاري عليه رحمه الله بين أن التصريح بالسماع غير صحيح وغير محفوظ، وأن وأخذنا ذلك أن الطبراني حيث حمل رواية هذا على ذاك إنما أخطأ في ذكر لفظ إيه؟ السماع. وبين ذلك ايضا الامام ابو حاتم الرازي وابنه ابن ابي حاتم الرازي في كتاب العلل، وكل ذلك موجود في الارشادات. وايضا وقع ذلك لبعض اخواننا المعاصرين وبعض المشايخ الافاضل في حديث، اذكر حديث من كتم علما ادمه الله بالجمل من نار يوم القيامه، اظنه هو هذا الحديث، فقد رواه جماعه بلفظ عدم التصريح بالسماع من رواية علي بن الحكم البناني عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة بلفظ إيه عدم بلفظ العنعنة، إلا رواية في الحاكم في المستدرك الحاكم فيها حدثنا عطاء بن أبي رباح، فجاء بعض الأفاضل فقال رواه فلان وفلان وفلان وفلان من طريق علي بن الحكم البناني حدثنا عطاء، مع ان هذا التصريح ليس في كل هذه الكتب التي ذكرها وانما هي في كتاب الحاكم فقط، وهي خطا من قبل بعض الرواه. واضح؟ ووقع ذلك ايضا في حديث اخر نسيته لكن مكتوب عندي. اذا مراعاه الفاظ الاداء مهم للغايه لانه ينبني عليه الحكم بالاتصال من عدد، مفهوم؟ وايضا أنه في رواية وكيع سمى ابن بريدة فقال عن عبد الله ابن بريدة، بينما في رواية كهمس قال عن ابن بريدة من غير إيه أن يسميه، وبريدة له ولدان عبد الله هذا وسليمان، سليمان ابن بريدة. والخلاف في السماع كمعروف في ترجمة سليمان من كتب الرجال، فرواية كهمس ليست مبينة لأن ابن بريدة هذا هو عبد الله، فربما ذهب ذاهب إلى أنه سليمان فيحكم على الحديث بإيه بما يقتضيه. فهنا فائدة زائدة من أن رواية وكيع بينت أن ابن بريدة هذا هو إيه عبد الله، فهذه فائدة زائدة نستفيدها من هذا التكرار. وأيضا قوله عن يحيى بن يعمر تكرر في الاسنادين قد يرى عراق ان هنا فرق بين ذكره ها هنا في الروايه الاولى عن الاخرى، لان في الروايتين جاء مسمى وفي الروايتين الروايه عنه بالعنعنه، واضح؟ لكن ذكر الامام النووي في شرح مسلمين ان في بعض نسخ صحيح مسلم عن يحيى غير منسوب، عن يحيى غير منسوب في احدى الموضعين، فلعل الامام مسلم كرر ذكره من اجل ان يبين ان يحيى هذا هو ابن يعني هو ابن يعني، والله اعلم. ايضا من الفوائد التي نستفيدها من هذا الاسناد قوله وهذا حديث، وهذه طريقه الامام مسلم، والائمه المحققون عامه يسيرون على هذا النهج، هو انه اذا رووا حديثا من بغير إسناد وكان بين الروايات اختلاف في الإسناد أو في المتن في سياق الإسناد وسياق المتن، فإنهم إن اكتفوا بإحدى الروايتين وقارنوا بين الروايتين في الإسناد فإنهم يبينون أن هذا السياق أو أن هذا اللفظ إنما هو لرواية فلان وليس لرواية الآخر، حتى لا يتوهم أن الروايتين تتفقان في كل حرف من حروف الرواية. وقد كان الإمام ابن معين عليه رحمة الله تعالى من أشد الناس احتفاء بذلك، بل وتكلم في بعض الرواة الذين لم يراعوا ذلك وادعوا الاتفاق في كل أطراف الرواية وفي كل حروفها، كما قال في علي بن في عبد الله بن الحكم لما سئل عبد الله بن الحكم كان يروي محمد بن عبد الله بن الحكم كان يروي قصة عمر بن عبد العزيز مطبوعة معروفة، قصة طويلة جدا عن عمر ابن عبد العزيز، فقال له الإمام يحيى بن معين محمد بن عبد الله بن الحكم يروي قصة عن جماعة من مشايخه، قال حدثني فلان عن فلان فلان وفلان وفلان وفلان بالقصة، واضح؟ فقال له ابن معين كل هؤلاء حدثوك بكل هذا؟ فقال نعم، فقال يا كذب. لا، استبعد ابن معين ان يتفق كل هؤلاء على كل حرف من سيرة عمر بن العزيز، والواقع انه انما اخذ من فلان جزءا من السيرة وفلان ومن فلان جزءا اخر ومن فلان جزءا ثالثا، ثم ساق هذه القصة من عنده ونسق فيما بينها. فابن معين اتهمه في ادعائه ان كل هذه القصة أو كل هذه السيرة مأخوذة عن كل هؤلاء المشايخ على لفظ واحد وسياق واحد. والإمام محمد بن مسلم الزهري عليه رحمة الله في قصة الإثم كما في صحيح البخاري وغيره، لما روى القصة عن جماعة من مشايخه قال إيه؟ يزيد بعضهم على بعض ويقدم بعضهم على بعض، فبين أن هذا السياق إنما هو من اختراعه، ولكنه جاء بما سمعه من مشايخه وساقه هذه السياقة، وساقه هذه السياقة. وهذا من دليل الإتقان والتحري والتثبت عليه رحمة الله تعالى. شوف شوف شوف الإسناد بس في كم فائدة، الله يرحم الإمام المسلم وكل الأئمة المسلمين وكلهم مسلمين. قال يحيى بن عمرو كان أول، كان أولا، ده خبر مقدم، كان أول من قال في القدر، أي في نفي القدر، أي في نفي القدر. وما معنى نفي القدر؟ ما معنى نفي القدر؟ نفي القدر له معنيان، معنى قديم وهو الذي كان يقول به قدماء القدرية وهؤلاء كفار عند أئمة السنة، ومعنى قاله متأخر القدرية. المعنى القديم هو الذين هم الذين كانوا ينفون عن الله العلم بالوقائع قبل حدوثه، ويقولون ان ايه انما الامر عرف، اي مستأنس، يعني ان الله عز وجل لا يعلم ما يكون الا بعد وقوعه. هؤلاء قدماء القدريه، واقوالهم انما ماخوذه عن اهل اليونان من الفلاسفه والكفار والعياذ بالله. هؤلاء كفار لا شك في ذلك عند ائمه السنه. القدرية الحديثة هم الذين يقولون إن الخير من الله والشر ليس منه، إن الخير من الله والشر ليس منه. حتى قال بعض الناظمين قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الرجل، لو لم يرده، لو أن الله لم يرد أن يقع الشر في كونه وفي ملكه ثم وقع بالفعل لكان ذلك عجزا في حق الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أن يقع في ملكه ما لا يريده وما لا يقدره. فقال قال فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان أي ووقع كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الرجل. والله تبارك وتعالى أثبت في كتابه أنه فاعل للخير فاعل للشر، خالق لهذا وخالق لهذا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ولكن الله لا يرضى بالشر ولا يرضى بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر. وفرق بين تقدير الكفر وبين الرضا به. تقدير الكفر يعني أن الله عز وجل يعلم أن الكفر سيقع في ملكه، أن الكفر سيقع في ملكه. أما أن أنه يرضى عن ذلك فهذا لا يستلزم، العلم بوقوع الكفر في ملكه لا يستلزم الرضا به، ولا يستلزم أيضا الجبر كما قالت الجبرية، لا يستلزم الجبر الذين قالوا إن الله جبر العباد على فعل الشر، جبر العباد على فعل الشر. وفرق بين أن يعلم الله ما سيكون وبين أن يجبر عباده على فعله. وهذه مسألة من مسائل القدر لا خلاف فيها بين المسلمين ولله الحمد، ولا قائل بها في هذه العصور المتأخرة، ولا نقيل فيها بأكثر مما ذكر أهل العلم وبهذه الإشارات السريعة. قال في القدر البصرة معبد الجهني، رأس الإيه؟ القدرية. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. ها هنا وقف وفائدة يستفيدها من هذا، وهو أن هؤلاء البصريين لما وجدوا هذه البدعة التي نشأت في بلدهم ذهبوا ليسألوا أهل العلم، ذهبوا ليسألوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس في زمنهم. وهكذا شأن طالب العلم دائما وطالب الحق أبدا أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا كنا وإذا كانت هذه القصة تدل على سؤال أهل العلم في قضايا العقيدة والتوحيد، فهي أيضا تشير إلى أن سؤال أهل العلم عام في مسائل الأصول ومسائل الفروع، في مسائل الأصول ومسائل الفروع. وهم إنما ذهبوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أعلم وأتقى وأورع وأقرب إلى رسول الله وإلى الفهم لدين الله رضوان الله عليهم جميعا. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني اكتنفته هيشرح، أحدنا عن يمين والآخر عن شمال. قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، تذكرنا هذه القصة بقصة سيدنا أبي موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود التي رواها الدارمي في السنن، وكذلك رواها بحشل في تاريخ واسط بإسناد صحيح، أن أبا موسى الأشعري ذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود. قال أبو موسى الأشعري صحابي على فكرة، ولا إيه؟ بل في خلال دي كمان صحابي، وعبد الله بن مسعود أيضا صحابي، ولكن عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة ومن فقهائهم، بينما أبو موسى من صغار الصحابة. انظر إلى فقه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فذهب إلى بيت عبد الله المسعود فوجد قوما جلوسا، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا، فانتظر حتى خرج. هذه فائدة، هو أنه سعى إلى أهل العلم يسألهم، ثم إنه انتظر خروج أهل العلم حتى يسألهم ولم يثقل عليهم. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على العلم وكانوا يبذلون له كل نفس ونفيس ولا يستثقلون في طلب العلم شيئا. عبد الله مسعود ما خرجش مستنى، مش طبعا جيله الساعة الجاية، جيله بعد يومين، لا، رجل حريص على أن يتعلم الخير وأن يتعلم العلم، فلابد إيه؟ أن يجلس وأن ينتظر حتى لا يفوته الخير. فلما خرج عبد الله مسعود قال يا أبا عبد الرحمن، من يقول؟ أبو موسى يقول لعبد الله يا أبا عبد الرحمن كنيته، يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد شيئا أنكره قلبي ولم أجد ما أقوله. هو أنكره بقلبي، يعني لم يجد ما يدل على سنية هذا الفعل فيما يعرفه من سنة رسول الله، ولكن هو يعلم أن هناك من هو أعلم منه، لعل هناك علم لم يبلغه، فذهب ليسأل عبد الله بن مسعود. وهذا يدل على ايه؟ على المبادرة للإنكار من قبل أن يتعلم ويعلم هل هذا الأمر مشروع أم غير مشروع. فذهب فقال له وماذا رأيت؟ عبد الله بن مسعود قال وماذا رأيت؟ قال إن عشت فسترى. هذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاين. أنا هقول لك احنا رايحين المسجد، إن عشت فسترى. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا ينتظرون الموت في كل لحظة، فما ما قال لهم سترى، ولما قال إن عشت، معناه يعني بينه وبين المسجد خطوات. إن عشت فسترى. فدخل عبد الله بن مسعود المسجد فوجد قوما حلقا حلقا على كل حلقة منها رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. فوقف أبو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على إحدى هذه الحلق فقال ما أهلككم يا أمة محمد، ما أهلككم يا أمة محمد، هذه آنية نبيكم لم تكسر بقت، وملابسه لم تبل بقت، يعني هو حديث عهد بموت. فإما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. واضح؟ إذن الأخذ عن الصحابة، أخذ العلم من أهله والصبر عليه وسؤال أهل العلم، هذه من علامات التوفيق. أما من يتصور أن العلم يأخذ من كل ناعق، وأن كل من جلس للتعليم فهو أهل أن يعلم الناس، أو يأخذ العلم من أي كتاب، أو يأخذ العلم من الكتاب من غير أن يرجع إلى شيوخ ليسألهم، فهذا كثيرا ما يشكو من قلة الفهم أو من سوء الفهم. نسأل الله التوفيق. فظننت أن صاحب سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أي ناحيتنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي ويعتنون به ويحفظونه، وذكر من شأنهم، طبعا قوله وذكر من شأنهم هذا القول الراوي عن يحيى بن يعمر، وأنهم يزعمون أن لا قدر، ينفون الإيه؟ القدر، وأن الأمر أُعرف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. في هذا إشارة إلى أن ابن عمر كان يرى كفرهم، بدليل ما سيأتي. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال شراح لعل ابن عمر إنما أراد القدرية القدماء، والله أعلم. ثم قال اسمع إلى الإمام رضي الله عنه عبد الله بن عمر، ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب فذكر الحديث. نستفيد من هذا فائدتان. الأولى أن الصحابي عبد الله بن عمر على جلالة قدره، رغم أنه قال رأيه في هؤلاء القدرية إلا أنه أراد أن يدعم ذلك بالدليل، فأسند حديثا يدل على صحة ما قال، على صحة ما قال من براءته من القدرية ومن شاكله. واضح؟ هذه واحدة. ثانية قوله حدثني أبي عمر بن الخطاب، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا يدل على أن ابن عمر لم يسمع ذلك الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، ولأنه كان في هذا المجلس الذي يحكيه عمر بن الخطاب، ولكن جاءت روايات عن ابن عمر أنه كان جالسا في هذا المجلس وأنه سمع ذلك من رسول الله مشافهة، وهذه الروايات كلها قد أعلها الأئمة عليهم رحمة الله، وقالوا إن الصواب أنه إنما أخذه من عمر عن رسول الله ولم يسمع من رسول الله مشافهة ولم يكن جالسا في هذا المجلس. واضح؟ من هؤلاء إمام النسائي والإمام المسلم في التمييز وغيرهم من الأئمة. حدثني أبي عمر ابن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي الحديث. هنا أيضا فائدة نقف عنده، وهو جاء عن ابن عمر من غير وجه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدرية مجوس أمتي، القدرية مجوس أمتي، ولا يصح ذلك من أي وجه عن ابن عمر رضي الله عنه، بل في صحة أصل الحديث نظر عند الأئمة في صحة أصل الحديث سواء عن ابن عمر أو عن غيره. وإن مما يدل على عدم صحة ذلك هذا الحديث بعينه، لأن هذا حديث صريح في ذم القدرية، القدرية مجوس أمتي. لو كان عند ابن عمر بالفعل لاستدل به في هذا الموضع، ولما استدل به بهذا الحديث الذي تكلم عن القدر وغيره من أركان الإيمان والإسلام. واضح؟ بينما الحديث الآخر القدرية وجود المدى صريح في ذم هؤلاء القدرية الذين سئل عنهم، وهذا من أدل دليل أو مما يقوي أنه لا يصح على ابن عمر هذا الحديث بهذا اللفظ القدرية مجوس إيه أمتي على وجه الخصوص، بصرف النظر هل صح عن غير ابن عمر أم لا. وهذه من القرائن التي يستند عليها العلماء للترجيح. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، خلي بالك شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، ولا يعرف منا احد. واضح؟ وفي اخر الحديث قال لهم رسول الله اتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هل يدل دلالة قوية على أن رسول الله أرى في أول الأمر أو على الأقل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون عين ذلك الرجل ولا إيه؟ لأنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يذكرون الأوصاف. هو رجل غريب عليهم، والغريب غالبا يكون آتيا من سفر، والمسافر في الصحراء لابد وأن تظهر علامات التراب على ثيابه وعلى شعره، وهذا لم يروه فتعجب. شديد بياض الثياب كيف يكون آتيا من سفر؟ شديد سواد الشعر يعني ليس عليه أثر تراب، فهو لا نعرفه بين من أهلنا ولا من المدينة، وفي الوقت نفسه ليست عليه علامات السفر، فمن أين جاء هذا؟ واضح؟ ثم فقال ولا يعرفه منا أحد. فهذا يدل على أنهم ما كانوا يعرفون عين ذلك الجائي في هذا المجلس. واضح؟ ولكن جاءت بعض الروايات إحداها في سنن النسائي، إحداها في سنن النسائي وأخرى في غير النسائي، في سنن النسائي من حديث أبي هريرة لهذا الحديث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جميعا عن رسول الله، وحديث وأخرى من حديث عبد الله بن عمر نفسه عن رسول الله. ذكرنا أن حديث عبد الله بن عمر لا يصح أصلا، وإنما هو من حديث عبد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض روايات ابن عمر عن رسول الله مباشرة التي هي أصلها معلولة جاء زيادة مع في رواية ابن عمر، وأيضا في رواية أبي هريرة وأبي ذر أن ذلك الجائي جاء في صورة دحية الكلب، جاء في صورة دحية الكلب. معروف من حديث جابر في صحيح مسلم، وروى أيضا عن حديث عائشة وأم سلمة في غير مسلم في مسند أن جبريل كان يجيء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، هذا ثابت لا غبار عليه. ولكن هذا الوصف ذكره في هذا الحديث خاصة خطأ، ذكره في هذا الحديث خاصة خطأ من وجهين. الوجه الأول أن الروايات التي جاء فيها هذه الزيادة من أنه جاء في صورة الدحية الكلب لا تصح، معلولة بالمخالفة وبالشذوذ. واضح؟ ثانيا أن صريح الحديث يدل على أن الصحابة ما كانوا يعرفون ذلك الرجل الذي جاء، ودحية الكلب كان معروفا لديهم، فلو كان في صورة دحية الكلب في هذا المجلس وفي هذه المرة لعرفوه، ولما أنكروا هذا الرجل ولما ذكروا أنه لا يعرفه منهم أحد. وهذا مما حرره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في شرح الحديث. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يقول حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه صورة طالب العلم في المجلس. صورة طبعا الصورة دي لو جلستها نحن لم نتعود عليها في هذا يصعب علينا أن نجلسها، ولكن هذه الصورة نأخذ منها الجلسة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم واحد يمثلها لنا يا جماعه عشان بس الاخوه يتبين لهم الامر. ايوه وحط ايدك كده يعني يجلس جلسه الافتراش ويضع يده على فخذه فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم صار يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عليه الصلاه والسلام اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا اي ان هذه هي اركان الاسلام وهي مجموعه في حديث ابن عمر الاخر بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان قال صدقت السائل المفترض انه يسال لانه لا يعلم فكيف يسال ثم يقول صدقت لا يفعل ذلك الا من ايه عنده علم بالسؤال وبالاجابه كيف يستقيم هذا مع كونه لم يعرف بمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وهم ذكر وعمر في اول حديث يقول لا يعرفه منا احد وليس هو من اهل البلد فلذلك تعجبوا فقال فعجبنا له يساله ويصدق سؤال عجيب صحيح رجل ليس من اهل البلد ولا يعرف بمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسال رسول الله ويصدقه هذا يدل على انه ايه طبعا هذه الاشارات وقرائن جعلت ليعرف الصحابه انه انه من الملائكه وبطبيعه الحال ان بعض الصحابه فهم ذلك بعض الصحابه فهم ذلك ولا يخفى ذلك على مثل ابي بكر الصديق وكبار الصحابه فعجبنا له يساله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا هو محل إيه؟ الشاهد عند ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال صدقت لما سأله عن الإسلام أجاب وسأله عن الإيمان أجابه أيضا قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك طبعا لابد من الوقوف على المعاني التي ذكرها أئمة العلم عليهم رحمة الله تعالى فيما يتعلق بالإسلام وما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالإحسان هذا الباب الذي نتكلم عليه هو باب الإيمان أو كتاب الإيمان متعلق بالمسائل التي يتناولها أئمة السنة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى المتعلقة بالتصديق المتعلقة بالتصديق فيقول الإيمان هو تصديق والإسلام هو الاستسلام والانقياد الإسلام هو الاستسلام والانقياد ونلاحظ أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى فرق بين الإيمان والتوحيد ففي أوائل الصحيح كتاب الإيمان وفي آخر الصحيح كتاب التوحيد ولعل ذلك لأن الإيمان أو المسائل المتعلقة بالإيمان هي المسائل المتعلقة بالتصديق ولهذا تناول كتاب الإيمان المسائل المتعلقة بأن الأعمال من الإيمان وبأنه يزيد وينقص أن الأعمال بالإيمان وأنه يزيد وينقص لأن هذا هو ما يتعلق بالتصديق أما التوحيد فهو المتعلق بوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله أو إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من الأفعال والأسماء